الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من شرح كتاب القياس من لب الأصول لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى وراضي عنه ونفعنا بعلومه في الدارين. وما زلنا في الكلام عن العلة وشروطها. قلنا إن العلة هي الركن الرابع من أركان القياس. وفي الدروس الماضية كنا تكلمنا عن بعض المباحث التي تتعلق بالعلة، وكنا توقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وللإلحاق ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح، وألا تعود على الأصل بالإبطال. وهذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الكلام عن شروط الإلحاق بالعلة. شروط الإلحاق بالعلة، قال رحمه الله تعالى: وللإلحاق ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح، وألا تعود على الأصل بالإبطال. الشرط الأول من شروط العلة ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل، بمعنى أنه لا بد أن توجد العلة فيترتب عليها الحكم. طيب لو حصل العكس، يعني لو تأخر ثبوت العلة عن ثبوت حكم الأصل، يعني ثبت الحكم أولا ثم ثبتت علته، فنقول هنا فسدت تلك العلة وبطل بالتالي القياس. طيب بالمثال يتضح المقال. إذا جاء شخص وقال: عرق الكلب نجس كلعابه، يعني هنا أراد أن يبين حكم عرق الكلب، فبين لنا أن عرق الكلب هذا نجس بالقياس على اللعاب. فلو جاء شخص واعترض على ذلك وقال: لا أسلم لك بنجاسة عرق الكلب، لا أقول بذلك ولا أسلم لك بأن عرق الكلب نجس، فأراد الشخص المستدل هذا أن يأتي بدليل يوضح له لماذا قال بنجاسة عرق الكلب، فقال: عرق الكلب نجس لأنه مستقذر في الشرع، فكان نجسا كالبول. فنقول في الرد على ذلك، نقول هذه العلة اللي هي الاستقذار متأخرة من حيث الثبوت عن حكم الأصل الذي هو النجاسة، باعتبار أن الشيء إذا ثبتت نجاسته صار مستقذرا في الشرع، يبقى هنا تعليل النجاسة بالاستقذار فاسد. يبقى هنا ماذا أراد أن يفعل؟ أراد أن يبين أن عرق الكلب نجس لأنه مستقذر، لأنه مستقذر. طيب هل كل مستقذر نجس؟ الجواب لا، قد يكون الشيء مستقذرا وهو نجس، وقد يكون مستقذرا وليس بنجس. يعني مثلا عندنا البول هو نجس ومستقذر، عندنا الريق هو طاهر ومستقذر، ولهذا لا يجوز أكله، ولا يجوز أكله، فليس كل مستقذر نجس. فهنا أراد أن يبين لنا نجاسة العرق فيقول هو مستقذر في الشرع فكان نجسا كما هو الحال في البول. نقول لا، هذا ليس بصواب. لماذا؟ لأن ثبوت الاستقذار هذا متأخر عن ثبوت النجاسة. يعني إذا قلنا إن هذا الشيء نجس قلنا بالتالي هو مستقذر، لأن كل نجس هو مستقذر. لكن لا يصح لنا أن نثبت الاستقذار أولا ثم بعد ذلك نبني على هذا الاستقذار أنه نجس. فلهذا بنقول من شرط العلة ألا يكون هذا الثبوت متأخر، ثبوت العلة هذا متأخر عن ثبوت حكم الأصل، يعني لابد أن توجد العلة فيترتب عليها بعد ذلك الحكم. يبقى هذا هو الشرط الأول الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى. قال: وللإلحاق ألا يكون ثبوتها متأخرا عن ثبوت حكم الأصل في الأصح، سواء فسرنا العلة بأنها الباعث على الحكم أو أنها المعرف للحكم، في كل الأحوال لابد أن تكون متأخرة عن ثبوت الحكم. يبقى الأول عندنا الحكم، وبعدين نبحث في علة الحكم، هذا خلاصة ما يقال في هذا الشرط. ثم قال بعد ذلك وألا تعود على الأصل بالإبطال، وهذا هو الشرط الثاني من شروط العلة. من شروط العلة ألا تعود على حكم الأصل الذي استنبطنا منه العلة، ألا تعود على هذا الحكم بالإبطال. لماذا؟ لأن الأصل هو منشأها، فإبطاله إبطال لهذه العلة. أيضا بالمثال يتضح لنا المقال. جاء الحنفية واستنبطوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة، يعني في كل 40 شاة يملكها المكلف أو يملكها المسلم يجب عليه أن يخرج زكاة شاة واحدة. طيب ماذا قال الحنفية وماذا استنبطوا من هذا الحديث؟ استنبطوا من هذا الحديث أن العلة في وجوب دفع الشاة هي سد حاجة الفقير. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الشاة في 40 شاة شاة واحدة. لماذا؟ سدا لحاجة الفقير. طيب فعلى ذلك لو أن حاجة الفقير تسد بالقيمة، بقيمة الشاة وليس بالشاة، هل يصح ذلك ولا لا يصح؟ عند الحنفية يقولون نعم يصح. عند الحنفية يقولون نعم يصح أن يخرج القيمة لأن العلة قد توفرت. كما أن حاجة الفقير تسد بالشاة فكذلك حاجة الفقير تسد بقيمة هذه الشاة، فلهذا أجازوا إخراج القيمة في الزكاة. طيب كيف نجيب عن ذلك؟ نجيب عن ذلك بأن هذا التعليل مبطل لحكم الأصل الذي استنبطت منه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في 40 شاة شاة، وأنتم تقولون يجوز أن يخرج القيمة ولا يخرج الشاة. يبقى هنا ماذا حصل؟ عاد ذلك على النص بالإبطال، عاد ذلك على النص بالإبطال، لأن صاحب المال الآن لن يخرج شاة بل سيخرج قيمة هذه الشاة. يبقى هنا أبطلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام في 40 شاة شاة، في 40 شاة شاة. يبقى الآن هذا التعليل أو بهذه الطريقة قد قلنا قد أبطلنا حكم الأصل. فلهذا قال الشيخ رحمه الله وألا تعود على الأصل بالإبطال. قال بعد ذلك ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا. قال ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا، يعني إذا قلنا أن العلة إذا عادت على النص بالإبطال هذا لا يصح. فالشيخ يقول هنا أما لو عادت عليه بالتخصيص فهذا يجوز، إذا عادت عليه بالتخصيص فهذا يجوز ولا بأس به. طيب أيضا بالمثال يتضح المقال. يبقى الآن بنقول يجوز أن تخصص العلة النص الذي استنبطت منه. قال الله عز وجل أو لامستم النساء، قال الله عز وجل أو لامستم النساء. ظاهر هذه الآية أن الحكم يعم كل النساء، الحكم هنا يعم كل النساء لأنه قال أو لامستم النساء والألف واللام للاستغراق. يبقى الظاهر الآن أن هذا الحكم يعم كل النساء. طيب إذا قلنا علة النقض بلمس المرأة هو أنه مظنة للشهوة، هو أنه مظنة للشهوة، فإذا قلنا بهذا التعليل خرجت بذلك المحارم من النساء فلا ينتقض الوضوء بلمسهن. لماذا؟ لانتفاء هذه العلة. يبقى هنا ماذا فعلنا؟ وجدنا الآن أن العلة عادت على النص بالتخصيص، الآية ظاهرها أن الحكم يعم جميع النساء، لكن لما قلنا علة الحكم هو مظنة الشهوة فسنجد أن هذه العلة ستعود على النص بالتخصيص، وبالتالي سيكون هذا الحكم عام في كل النساء ويستثنى منه المحارم من النساء فلا ينتقد الوضوء بلمسهن لانتفاء هذه العلم. طيب الآن الشيخ رحمه الله تعالى بيقول ويجوز عودها بالتخصيص في الأصح غالبا. لماذا قال غالبا؟ قوله غالبا خرج به تعليل نحو الحكم في خبر الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، يعني أن يباع اللحم، يعني أن يباع اللحم كلحم شاه بحيوان، فهذا يفضي إلى أن يباع مع اللحم غيره كالعظم والشحم والجلد والصوف. ظاهر الحديث يعم الحيوان الذي من جنس اللحم أو من غير جنسه، فتعليل هذا الحكم بأنه بيع الربوي بأصله هذا يقتضي جواز بيع اللحم بحيوان مأكول من غير الجنس، كما مثلا لو باع لحم بقر بشاه، وهذا هو أحد قولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. لكن القول الثاني هو المعتمد، لا يجوز بيع اللحم بالحيوان بجنسه أو غير جنسه، لأن الخبر عام نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان، فهنا على القول المعتمد لا تخصص العلة عموم النص، لا تخصص العلة عموم النص. نرجع ونقول تخصيص الحكم بالعلة جائز، أما أن تعود العلة على الحكم بالإبطال فهذا لا يجوز. طيب لو عادت العلة على النص بالتعميم، لو عادت العلة على النص بالتعميم هل هذا جائز ولا غير جائز؟ نقول في هذه الحالة يجوز أن تعود العلة على النص بالتعميم، وهذا بالاتفاق، هذا بالاتفاق. طيب بالمثال يتضح المقال كيف تعود العلة على النص بالتعميم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحكم في حالة الغضب، قال عليه الصلاة والسلام لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. لماذا يا رسول الله؟ قالوا العلة في ذلك أن الغضب يشوش الفكر. فجاء العلماء باستنباطهم لهذه العلة وعمم الحكم فقالوا وكذلك كل ما يشوش الفكر فيكره للشخص أن يحكم وهو على تلك الحال. وضحت الآن؟ يبقى سنجد الآن أن العلة قد عادت على الحكم، العلة قد عادت على الحكم بالتعميم. يبقى العلة قد تعود على الحكم بالتعميم وهذا جائز اتفاقا، وهذا جائز اتفاقا. وقد تخصص العلة الحكم وهذا جائز على الأصح غالبا كما قلنا. وأما إذا عادت على الحكم بالإبطال فهذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى وألا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الأصل، وألا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الأصل. وهذا سيأتي معنا في الكلام عن الصبر والتقسيم، لأننا سنتكلم عن العلل وتعارضها وتقديم الأرجح من هذه العلل، وأيضا سيأتي معنا ذلك في باب التعارض والترجيح، في باب التعارض والترجيح. وأما كلامنا هنا فسيكون من باب الإجمال. فهنا بنقول العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة، العلة إما أن تكون منصوصة وإما أن تكون مستنبطة. أما العلة المنصوصة فلا يمكن أن تتعارض مع غيرها من العلل. لأن العلة المنصوصة هذه يجب أن نأخذ بها ويجب أن نتبعها، فلا يمكن أن تتعارض مع غيرها من العلل الأخرى. أما إذا كانت العلة مستنبطة اللي هي العلة التي ثبتت بالاجتهاد، فهذه يمكن أن يقع بينها وبين غيرها تعارض. يبقى ننتبه الآن، العلة إذا كانت مستنبطة فهذه يمكن أن يقع بينها وبين غيرها من العلل تعارض، بخلاف ما لو كانت هذه العلة منصوصا عليها فهذه لا يمكن أن تتعارض مع غيرها، لأن العلة إذا كانت منصوصا عليها يجب الأخذ بها ويجب كذلك اتباع هذه العلة. طيب فهمنا الآن أن العلة على قسمين، نأتي على القسم الثاني وهي العلة المستنبطة التي قلنا إنها يمكن أن تتعارض مع غيرها. فإذا جئنا على هذه العلة المستنبطة ووجدنا أن هذه العلة قد تعارضت مع غيرها، فأيضا هنا ننظر، فإما أن تكون غير صالحة لتعليل الحكم بها، يعني هذه العلة التي عارضتها، هذه العلة التي عارضتها إما أن تكون غير صالحة لتعليل الحكم بها، وهذا أيضا نعرفه من طريق الصبر والتقسيم، فالعلة غير الصالحة للتعليل لا يتصور أن تعارض العلة الصالحة للتعليل. طيب نفترض أن هذه العلة المعارضة صالحة للتعليل كذلك، يبقى حصل عندي إيش؟ حصل عندي الآن تعارض بين علتين، حصل عندي الآن تعارض بين علتين، كلا العلتين تصلحان للتعليل. فعندنا الآن حالتان أيضا، فنقول الحالة الأولى أن تكون العلتان متساويتين، يعني لا تتميز إحداهما عن الأخرى، فالمجتهد في هذه الحالة يختار أي العلتين شاء. طيب الحالة الثانية أن تكون إحدى العلتين أرجح من الأخرى، ففي هذه الحالة سنقدم العلة الراجحة على المرجوحة، وهذا ما قاله كثير من العلماء. فالشيخ هنا بيقول ومن شروط العلة كذلك ألا تكون المستنبطة معارضة بمناف موجود في الأصل، وذكر بعض العلماء أمثلة على ذلك، لكن لا تخلو هذه الأمثلة من مقال. دعنا الآن نفهم هذه المسألة فهما إجماليا كما قلنا، وسيأتي تفصيلها معنا إن شاء الله عند الكلام عن السبر والتقسيم، وكذلك في باب التعارض والترجيح. قال رحمه الله تعالى وألا تخالف نصا أو إجماعا، فمن شروط العلة كذلك ألا تخالف من حيث الحكم المترتب عليها نصا أو إجماعا، وهذا قد اتفق العلماء عليه، لأن العلة مستنبطة من حكم الأصل اللي هو الثابت بالنص أو الإجماع، فالعلة هي الوصف الذي دلنا عليه النص أو الإجماع. طيب النص هو الذي دلنا على هذه العلة، أو نقول الإجماع هو الذي دلنا على هذه العلة، هل يعقل أن تخالف العلة الأصل الذي أخذت منه؟ لا يمكن أبدا، سواء كان نصا أو إجماعا كما قلنا. فحتى تكون العلة صالحة لابد ألا تكون مخالفة لنص أو إجماع، لأنها إنما أخذت أصلا من إيش؟ من النص أو من الإجماع. وكذلك النص والإجماع يقدمان على القياس كما علمنا جميعا. طيب هل يمكن أن نضرب مثالا على ذلك؟ نعم يمكن لنا أن نضرب مثالا على ذلك، قول الحنفية بجواز أن تزوج المرأة نفسها. مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى المرأة مالكة لبضعها، يصح أن تتزوج بنفسها بغير إذن وليها. طيب من أين أتى أبو حنيفة بهذا؟ أتى بهذا من القياس، بالقياس على بيع سلعتها بجامع مطلق الملك، كما أنها تبيع ما تمتلكه من سلع كذلك هي مالكة لبضعها، ويجوز لها أن تزوج نفسها بجامع مطلق الملك. نقول هذا مخالف النص الوارد في حديث أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. يبقى هنا عندنا نص قد خالف القياس، ما حكم ذلك؟ هل نقدم النص ولا نقدم القياس؟ لا شك أننا في هذه الحالة سنقدم النص كما أصلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا. طيب ناخذ مثال آخر على ذلك. ممتاز أحمد، أحسنت. مثال آخر على ذلك وهو ما فيه مخالفة للإجماع. مثلا جاء شخص وقال يقول الصلاة المسافر تقاس على الصوم في عدم وجوب الأداء. يعني الآن الشخص إذا كان مسافرا، نعلم جميعا أن الشرع قد رخص له في ترك الصوم على أن يقضي هذا الصوم بعد ذلك. طيب جاء شخص وقال كذلك يجوز له أن يترك الصلاة أصلا وهو مسافر بالقياس على الصوم. طيب ما العلة الجامعة؟ يقول العلة الجامعة هو السفر الشاق، بجامع السفر الشاق. فكما جاز للمسافر أن يترك الصوم ثم يقضيه بعد ذلك، يجوز له أن يترك الصلاة ثم يقضي أيضا الصلاة بعد ذلك. نقول هذا مخالف الإجماع، الإجماع منعقد على وجوب أداء الصلاة في السفر، ويقصر يقصر الصلاة إذا كان مسافرا على النحو الذي فصلناه في دروس في درس الفروع. يبقى إذن يشترط في العلة ألا تخالف نصا أو إجماعا. قال بعد ذلك ولا تتضمن المستنبطة زيادة على زيادة عليه منافية مقتضاه. يعني من شروط العلة ألا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص أو الإجماع إذا كانت هذه الزيادة منافية لمقتضاه. مرة أخرى بنقول من شروط العلة ألا تتضمن العلة المستنبطة زيادة على النص أو الإجماع إذا كانت هذه الزيادة منافية لمقتضاه. مثلا يأتي النص ويدل على علية وصف، يأتي النص ويدل على علية وصف ويزيد الاستنباط قيضا فيه وينافي بذلك النص، فهنا نقول لا يعمل بذلك الاستنباط لأن النص مقدم عليه. مثال ذلك لو جاء النص على أن عتق العبد الكتابي لا يجزئ لأنه كافر، جاءنا نص بيّن لنا أن عتق العبد الكتابي لا يجزئ لأنه كافر، لماذا هو لا يجوز؟ يأتي ويعلل ويقول لا يجوز لأنه عتق كافر يتدين بدين، فيقول عدم الجواز لأنه عتق كافر يتدين بدين. هذا القيد اللي هو زاده اللي هو يتدين بدين هذا ينافي حكم الأصل المفهوم منه. الآن احنا بنقول عتق الكتابي لا يجزئ لأنه كافر، لو جاء شخص وقال هذا لا يجزئ لأنه عتق كافر يتدين بدين، معنى كده ايه؟ معنى كده ان لكونه يتدين بدين فهذا جعله غير جائز من حيث العتق. طيب على ذلك لو جئنا الى عبد مؤمن واردنا ان نعتقه على هذا الذي ذكرناه هل يصح عتق ولا لا؟ الجواب لا يصح عتق لانه يتدين بدين، لانه يتدين بدين. هذا القيد الذي زدناه في العلة المستنبطة هذا منافية لمقتضى الحكم، لأن مقتضى الحكم لما قلنا عتق الكتاب لا يجزئ لكفره مقتضاه أنه إذا كان عبدا مؤمنا فهو مجزئ لأنه مؤمن. طيب لو جئنا وزدنا في العلة وقلنا يتدين بدين، هذه الزيادة المستنبطة جعلت مقتضى الأصل غير معمول به. فهمنا الآن؟ يبقى هذا القيد اللي هو يتدين بدين ينافي حكم النص المفهوم منه اللي هو إجزاء عتق المؤمن اللي هو أخذناه بمفهوم مخالفة. يبقى نرجع ونقول من شروط العلة ألا تتضمن المستنبطة زيادة عليه منافية مقتضى. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وأن تتعين، قال رحمه الله تعالى وأن تتعين، يعني ومن شروط العلة أن تكون معينة. فعلى ذلك لا يصح الإلحاق بوصف غير معين لأن العلة هي أساس التعدية التي تحقق القياس، ويجب أن يكون الدليل معينا من أجل أن يستدل بهذا الدليل. كذلك أساس المحقق له